الحمد لله صدق ولا

ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة التوبة، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله على نعمة الاستقامة، الحمد لله على نعمة الأخوة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة، ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك محبة القرآن، اللهم ارزقنا محبة القرآن، اللهم ارفع درجتنا بالقرآن، اللهم أنجنا من النار بحب القرآن.

انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي ليبيا وفي يمن وفي أفغانستان وفي باكستان وفي تركيا وفي أندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.